صوت العرب من القاهرة. سهرة مع مطرب عربي. معكم على الهواء الإعداد سماح الشامي، التنفيذ الهندسي على الهواء عصام حسين، تقديم عبد الرحمن البسيوني. أهلا بحضراتكم، يتجدد اللقاء مع سهرتنا ومطرب عربي، ونقضي سهرة الليلة مع المطربة العربية الكبيرة سميرة توفيق. سوف نستمع خلال هذه السهرة لمجموعة مختارة من أغنياتها: بصارة وبراجة، ولا الأركب بالصاروخ، يا أبو الجدايل، حبيبي ضمني ضمة، ومرحب يا ريم الهلا. الفنانة سميرة توفيق هي مغنية لبنانية اشتهرت بغنائها باللهجة البدوية، فقدم لها المؤلفون والملحنون العديد من أغانيها، ومنها ألحان وكلمات أغنية حسنك يا زين وأسمر خفيف الروح للفنان توفيق النمري، فكانت بداية شهرتها، وقدم لها عدد كبير من الشعراء والملحنين من لبنان وسوريا والأردن، بالإضافة إلى الحفلات في المحافظة السورية وفي لبنان. موهبة سميرة توفيق بدأت تظهر عندما كانت في السابعة، وعندما أصبحت في الثالثة عشرة أخذت تحيي الحفلات الغنائية على مسارح بيروت الخاصة للعائلات، وفي مقدمتها مسرح أكرم، وبعدها تنقلت في عدد من المناطق اللبنانية. تغنت في بدايتها لعدد من المطربات ومنها سعاد محمد وليلى مراد، فنالت أول مبلغ من المال وهو 100 ليرة لبنانية بعد انطلاقتها من بيروت أوائل الستينات. نبدأ اللقاء مع سميرة توفيق وأولى أغنياتها بصارة وبراجة. شوفي لي بختي معاها ودبري لي أمري. قدامك طريق عليك ما هي بعيد، ولك فيها صديق نار وعليك تقيد. امشي ولا يهمك قاعد وبستناك، يا حظك ويا بختك مواعدك يلقاك. أو في مكتوب من حبوب يجي لك، وفي مكتوب من حبوب يجي لك. بصارة وبراجي وبراجي وبصارة، بصارة وبراجي وبراجي وبصارة. يا بصارة وحياة أبوك، شوفي لي بختي مع المحبوب، عيني عشقاه وقلبي عليه بدوب عاشق من جديد. العشق ما هو لعبة، نار ولهب بتزيد، شوك وصخر ضربة. برجك كثير مليح يا بخت، من حبك يجيك مثل الريح، اضحك بعبك. ويا سلام على الأيام شو حلوة، ويا سلام على الأيام شو حلوة. وبصارة وبراجي وبراجي وبصارة، بصارة وبراجي وبراجي وبصارة. يا حضرة المنجمايا البصرايا البرجايا، من فضلك تشوفي لي بختي. يا عم نال كبير، نهارك طلع له ليل، بزمانك شفت كتير ومعادلك هالحيل. يا سيدي والله عيب، اشفق على سنك، راسك ملاني شيب، ما عاد وما منك. وشوفوا الناس يا هالناس شوفوها، وشوفوا الناس يا هالناس شوفوها. وبصارة وبراجي وبراجي وبصارة، وبصارة وبراجي وبراجي وبصارة. سهرة مع مطرب عربي. سهرتنا الليلة مع المطربة اللبنانية الكبيرة سميرة توفيق. سميرة توفيق تبنتها إذاعة الأردن الرسمية من خلال أغنية بعنوان بين الدوالي، فغنت عبر أثيرها مباشرة على الهواء وللشاعر جميل العاصي. بعد هذه الأغنية تتابعت الأغنيات وانتشرت أغانيها في لبنان والبلدان العربية، خصوصا أنها تميزت بلهجتها البدوية مما أعطاها لونا خاصا يميزها عن غيرها من المطربين. نبقى الآن مع الأغنية الثانية لسميرة توفيق في سهرتنا معها الليلة، ولا لركب بالصاروخ. بالقمر والله يا حمدان ما في انس وما في جان، بالقمر والله يا حمدان ما في انس ولا في جان، من حظي ما في نسوان، من حظي ما في نسوان، ياخذك مني يا غالي. ولا الارجب بالصاروخ علي فوق لك لا حالي اضرب شمس بالصاروخ علي فوق العناني وبالقمر عطل اللفوف بتكون جنبك لحالي مدي هالدنيا كلها انسى وانسى هلا مدي هالدنيا كلها انسى وانسى هلا ولا ليلى ولا عبلة ولا ليلى ولا عبلة عملوا مثل أمالي وظل أرشف للصاروخ علي فوق العلالي والقمر عمل لك وتكون جنبك لحالي وظل أرشف للصاروخ علي فوق العلالي والقمر عمل لك وتكون جنبك لحالي علي فيه وطير ع سبع سما قلبي عن الدنيا بأفكاره سما والله لعمر بيت بنجوم السما واجعل سقفه يا حبيبي من ضباب واجعل سقفه يا حبيبي من ضباب والله بالقمر الفتان نتهنى ومنعيش بأمان والله بالقمر الفتان نتهنى ومنعيش بأمان ماله بهوانا دريان ماله بهوانا دريان لا بن عمي ولا خالي وظل الشمس بالصاروخ علي فوق العلالي وبالقمر عمر لفوق وتكون جنبك لحالي وظل الشمس بالصاروخ علي فوق العلالي وبالقمر عمر لفوق وتكون جنبك لحالي والله لرجف بالصاروخ وعلي فوق العلالي وبالقمر عمر لك وتكون جنبك لحالي سهرة مع مطرب عربي مع المطربة الكبيرة سميرة توفيق. استمعنا حتى الآن لبصارة وبراجة والله ركب بالصاروخ وتبقى لنا ثلاث أغنيات يا أبو الجدايل حبيبي ضمني ضمة ومرحبا يا ريم الفلا. سميرة توفيق تعاونت مع عدد كبير من الملحنين والشعراء في لبنان والعالم العربي وبينهم عفيف رضوان وعبد الجليل الوهبي ومحمد حسن ورفيق صبيعه والياس الرحباني وملحم بركات وغيرهم. أحيت الفنانة سميرة توفيق العديد من الحفلات في أرجاء العالم فافتتحت أوبرا هاوس في مدينة ميلبورن الأسترالية إلى جانب الفنان وديع الصافي وقد حضرت الحفلة الذي أقيم أوائل السبعينات ملكة إنجلترا إليزابيث الثانية كما شاركت في انطلاق النادي اللبناني المكسيكي فكانت المطربة العربية الوحيدة التي مثلت بلادها هناك بدعوة من الجالية اللبنانية. الآن مع سميرة توفيق ويا أبو الجدايل. يا بول زبايل على المهر عالي والقاطر مايل شغل لي بالي يا بول زبايل على المهر عالي والقاطر مايل شغل لي بالي يا بول زبايل على المهر عالي قدرني خليني بحالي شو بدك مني ما انت عبالي امرك حيرني خليني بحالي شو بدك مني ما انت عبالي يا ابو الجدايل عالمور عالي يا ابو الجدايل عالمور عالي والخاطر ما يشغل لي بالي يا ابو الجدايل عالمور عالي والخاطر بيشغل لي بالي يا ابو الجدايل عالمهر عالي ليش تحاكيني يا ثمار اللوني نارك كاويني وصار عندي جنوني ليش تحاكيني يا ثمار اللوني نارك كاويني وصار عندي جنوني يا ابو الجدايل عالمهر عالي يا ابو الجدايل عالمهر عالي والخاطر ما يشتغل لي بالي يا ابو الجدايل عالمهر عالي والخاطر ما يشتغل لي بالي يا ابو الجدايل عالمهر عالي ميل علينا ميل عديارك فضلك علينا وحنا جيرانك ميل علينا ميل عديارك فضلك علينا حنا جيرانك يا ابو الجدايل عالمهر عالي يا ابو الجدايل عالمهر عالي والخاطر باين شغل لي بالي يا ابو الجدايل عالمهر عالي يا ابو الجدايل عالمهر عالي سابل عيونك وعقالك مايل روحي من دونك يا ابو الجدايل سابل عيونك وعقالك مايل روحي من دونك يا ابو الجدايل يا ابو الجدايل عالمهر عالي يا ابو الجدايل عالمهر عالي والخاطر باين شغل لي بالي يا ابو الجدايل عالمهر عالي والخاطر باين شغل لي بالي يا ابو الجدايل عالمهر عالي يا ابو الجدايل عالمهر عالي والخاطر ما يلشغل لي بالي يا ابو الجدايل عالمهر عالي والخاطر ما يلشغل لي بالي يا ابو الجدايل عالمهر عالي اللقاء يتواصل معكم مع سهرة مع مطرب عربي مع الفنانة سميرة توفيق. شاركت الفنانة سميرة توفيق في بطولة العديد من الأفلام ولها مسلسل واحد وهو فارس وكان عام 1974. وظلت سميرة توفيق طوال تاريخها الفني تؤدي الأغاني باللون البدوي حتى أنها اشتهرت به وفي منتصف الثمانينيات ابتعدت عن الساحة الفنية. والآن اللقاء مع سميرة توفيق وهي تغني حبيبي ضمني. حبيبي ضمني ضمّا حبيبي ضمني ضمّا كانت للهوى وصفا وقال لي بضمته كلمة معني الحب بالعفة ويتدلل ويتعلل ويتدلل حبيبي الحب إيماني شرعي يا حلو شرعك، حبيبي الحب إيماني وشرعي يا حلو شرعك، بعد ما غاب لجاني أصلي للهوى ركع واتبتل واتوسل واتبتل واتوسل، عسى في الحب لي تصفى، عسى عسى عسى عسى والله. حبيبي ضمني ضمى وكانت للهوى وصفى، وقال لي بضمته كلفة معاه الحب بالعفة، ويتدلل ويتعلل هالمبسم. حبيب القرب لي جنة وآية نفحها المبسم، ونار الهجر والفتنة جهنم منها أرحم، وخاف الله ولجل الله، وخاف الله لأجل الله، عسى من لوعتك نشفى، يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت والله. حبيبي ضمني ضمى وكانت للهوى وصفى، وقال لي بضمته حبيبي حبيبي بالهوى الأسمر، حبيبي وهو فرحتي وحظي ونصيبي، يا أخي يا يابا عشير العمر مين صفالي، وهو داي ودواي وطبيبي، يا أخي يا يابا حبيبي في روابشها وادي ودي والمكنة، حبيبي في روابشها وادي ودي والمكنه، يا خي يا خي والله حبيبي ضمني ضمه اللقاء يتواصل معكم مع سهرة مع مطرب عربي مع الفنانة سميرة توفيق. والآن اللقاء يتجدد مع سميرة توفيق وهي تغني مرحب يا ريم. أوف يا با أوف يا با يا با أوف يا با أوف يا با يا با مرحب يا ريم الفلا مرحب يا ريم الفلا حبيت جيرنا عنا عنا لا لا لا لا مرحب هلا بك هلا مرحب هلا بك هلا نور جيرنا عنا عنا لا لا لا لا حول على النشامة حول على النشامة ويا طيب ملقاها عنا عنا لا لا لا لا تتهنى وريح قلبك تتهنى وريح قلبك يومين تلقاها عنا عنا لا لا لا لا لا مرحب يا ريم الفلا مرحب يا ريم الفلا حبيت جيرتنا علا علا لا لا لا لا مرحب هلا بك هلا مرحب هلا بك هلا نور ديرتنا علا علا لا لا لا لا أوف يا با أوف أوف يا با يا با أوف يا با أوف أوف يا با يا با واسمع مجوز الراعي واسمع مجوز الراعي سايق عن ذاته علا علا لا لا لا لا لا ميل علينا يغني ميل علينا يغني محلى حكياته علا علا لا لا لا لا لا شوقي حصاد وشفه شوقي حصاد وشفه والمنجل بيدو علا علا لا لا لا لا يا شمس خافي من الله يا شمس خافي من الله لوحت خدودو علا علا لا لا لا لا لا مرحب يا ريم الفلا مرحب يا ريم الفلا حبيت جيرتنا علا علا لا لا لا لا لا مرحب هلا بك هلا مرحب هلا بك هلا نور جيرتنا علا علا لا لا لا لا لا أوف يا با أوف أوف يا با يا با أوف يا با أوف أوف يا با يا با محلى بسمان العالي محلى بسمان العالي ويا عز من جالو علا علا لا لا لا لا لا يعلى وشموس طلالي يعلى وشموس طلالي ويعيش ضلالو علا علا لا لا لا لا لا عالغرو المشتى الطيب عالغرو المشتى الطيب هبات نسماتو علا علا لا لا لا لا لا محلى والأردن يجري محلى والأردن يجري ما بين جناتو علا علا لا لا لا لا لا مرحب يا ريم الفلا مرحب يا ريم الفلا حبيت جيرتنا علا علا لا لا لا لا لا مرحب هلا بك هلا مرحب هلا بك هلا نور إلى هنا تنتهي هذه السهرة مع مطرب عربي عشناها الليلة مع سميرة توفيق. وحتى الملتقى إلى اللقاء كان معكم من هندسة الهواء عصام حسين ومن أمام الميكروفون أحمد الحسيني.